الشر. هنا لما نيجي نشوف كده في السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله أو جعله الله سبحانه وتعالى أو جعل أنه مفتاح الخير على يديه، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه. هذا حديث ونظائره كثيرة يا جماعة. إن الإنسان ممكن يكون في حياته مفتاح للخير، يدعوها يدعو الإنسان كده: ربي سبحانه وتعالى رب جعلنا مفتاحا للخير ولا تجعلنا مفتاحا للشر. بعض الناس في منهم لا طري منهم إلى الخير، بعض الناس لا طري منهم إلى الخير، وبعض الناس لا طري منهم إلى الشر. كلمة شر كده، سلوكهم شر، معاملتهم شر، أحوالهم شر. طرف شديد أن يمن عليك ربي بهذا المفتاح، وأن يعطيك ويمنحك ربي سبحانه وتعالى هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره. خيرنا اللي يرجى منه الخير، ويؤمن شره. لو قعدت معاه أو لو غبت عنه تأمني شره. وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. خيار العباد يا أحبائي اللي هو يرجى خيره، ما تخشى منه إلا الخير، ما تري منه إلا الخير، لا تري منه إلا الخير. وشرار العباد اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي الناس بتقول عليه مؤذي، دايما يبقى عامل ايه؟ عنده أذى أو يحب الأذى. نظير ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. نظير هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس الصالح شكله ايه؟ كحامل المسك. لو جلست مع انسان صالح كحامل المسك، لو ما خدتيش منه شيء هتشم ريحته. اما جليس السوء كنفخ الكير، لو ما جيتيش حتى جنبه او ما خدتيش منه شيء كفايه ان صهده ممكن يحرق الانسان او يديك او شره. الفرق الشديد ان الانسان يكون له جليس صالح او اخت صالحه، وبين ان يكون صديق الصديقه صديق السوء والعياذ بالله. اسال ربي ان يرزقنا الصلاح في كل شيء. اشبه ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا: اللهم ارزقنا الصلاح. لذلك قيل سبحان الله، هذا مطلب لدى كل مسلم، يعني كل مسلم يسال هذا اول حاجه يؤخذ من ذلك ان هذا الحديث او هذا مطلب، وانت تبتدي تقول: يا رب اجعلني مفتاحا للخير مغلقا للشر. يا رب اجعلني كده مفتاح لكل خير لكل الناس، سبيل لسعادة كل الناس، تعيني أن أكون سبيل لسعادة كل الناس. ولذلك قيل أن هذا مطلب لكل مسلم، ما من مسلم إلا ويحب لنفسه أن يكون مفتاحا للخير، أو إذا ذكر هذا الاسم حتى بعد ما يموت وأثره. حتى سبحان الله، شايفين فاكرين سيدنا إبراهيم اللي كان أمة قانتة لله مسلمة، كان سيدنا إبراهيم إلى الآن وهو له أثر إيه؟ خير، أثر خير. إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبه من سيدنا إبراهيم إلى أن تقوم الساعة. فيكون الإنسان أو يتمنى الإنسان أن يكون مفتاحا للخير وألا يكون مفتاحا لإيه؟ للشر. ولذلك طوبى يعني يحب النفس أن يكون طوبى. وويل طوبى يعني إيه؟ طوبى دي إيه؟ شجرة الجنة يمشي ماشي في ظلها كم؟ 100 عام يمشي في ظلها. وأما الآخر ويل، نسأل الله العفو والعافية. قيل الويل هو العقاب الشديد والنكال الأليم الذي أعده ربي سبحانه وتعالى لمن كان شرا على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، فالناس تطمع، الناس تميل دائما للدعم والكسل والتراخي، فتحتاج إلى مجاهدة شديدة عشان تكون مفتاح للخير ولعمل الخير ولأسباب الخير ولتحقيق مصادر الخير ولغايات ذلك الأمر، فيكون العبد مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ولا يكفي في ذلك مجرد التمني، يعني تقول ايه؟ يا رب اجعلني مفتاحا للخير واجعلنا جميعا مفتاحا للخير. الأمر مش مجرد تمني، لا، بالعمل. بيحتاج من أمر إلى جهاد أو عمل. إنك تسعي تكوني مفتاح للخير. إنك تسعي تكوني بابا للخير للناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قيل في هذا الأمر، تحقيق هذا الأمر نأتي إليه أو مقصود في إشارة كثير هذا الحديث عن هذا السؤال المهم الذي نحتاج إليه جميعا. إننا لما نقول يعني إحنا ممكن بس مجرد نتمنى ولا نعمل؟ قال لي أن نعلم وكلنا يعلم ذلك أن الفتاح هو الله. سيدي المفتاح للخير أول نقطة في حياتك تعرفيها. الفتاح العليم هو الله. أتدري ماذا يعني الفتاح؟ اسم ربي سبحانه، اسم أسماء الله عز وجل. نتعبد لله بذلك الاسم. لو تعرفي اسم ربي الفتاح سبحان الله يفتح لك الفتح اللي هو إيه؟ فتح الشرعي، فتح قدري، ومنه أيضا النصر على أعدائك. يفتح لك الفتح اللي هو الشرعي إنك ربنا سبحانه وتعالى ينزل الرسل، ينزل الكتب ويرسل الرسل عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبك لشرعه فيزيدك إيمانا ويزيدك هدى ويزيدك تعلقا بالله عز وجل، تمتلئ قلبك بالإيمان بالله عز وجل، يعلمك سبحان الله كيف يكون المسلم الحق، يعلمك إيه هي أركان إسلامك، يعلمك إيه هي أركان إيمانك، يعلمك ما هو الشرع الذي تبلغي به المنزل عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك هو فتح، يفتح لك أبواب العلم، يفتح لك أبواب الطاعة، يفتح لك أبواب الهداية، يفتح لك أبواب سبحان الله، والقدري يفتح لك أبواب الرزق. من الرزق، من أعظم الرزق في حياتك، ممكن يفتح لك أبواب الرزق، يديك يعطيك حتى المرض. يا جماعة لما نبي ساعات بنقول إيه؟ طب هو المرض رزق؟ المرض ابتلاء، والابتلاء أجر من الله. لو يعرف المبتلى، لو يعلم المبتلى أن الذي يقدر عليه هذا البلاء الذي يملك مفاتيح الخير، مفاتيح الغيب كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه يملكها، لكن اللي امتحنك بأي بلاء في حياتك هو من؟ الله سبحانه وتعالى. لكن لينظر ماذا تعملون. يختبر الإنسان بالبلاء علشان ينظر ربي لهذا العبد اللي يريد سبحانه وتعالى ربي أن يمن عليه مرتبة أعلى أعلى، يرقيه بالمراتب بالبلاء، لأنه قد يعطيه العافية اللي هو اللي يطيب يمن عليه بالمال ومن عليه بالولد ومن عليه بالمساعة الرزق ومن عليه بالمنصب ومن عليه كل ذلك، وتكون فتنة له في الدنيا، ويمن عليه بالبلاء ويكون البلاء هو سبيله إلى أعلى درجة عند الله عز وجل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبر إيمان العبد، ليثبت العبد على الإيمان، لأن ممكن الإنسان يجيله البلاء يحصل له إيه؟ ينقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، يفزع، يجزع، يتضايق. لكن أما تيجي تشوفي مثلا بعض المؤمنين، المؤمن تلاقي كل اللي بلاؤه في إيه؟ مقصر في الطاعة، نفسه يزيد في الطاعة، عمله قليل وزاده لا يبلغه، ده بلاء المؤمن اللي هو عايز يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. أما بلاء الآخر كل أحكامه كل أحزانه كله على إيه؟ على الدنيا، أفكاره وحزنه كله على دنيا ثانية. ولذلك هنا ربي سبحانه وتعالى قيل وسبحانه وتعالى الفتاح سبحانه وتعالى وهو جل خير الفاتحين. فالفتاح اسم أسماء ربي سبحانه وتعالى. يجب على كل مسلم آمن بالله واليوم الآخر وبأسماء الحسنى ومن اسم سبحانه وتعالى الفتاح أن يحسن التقرب إلى الله تعالى والتعبد له بهذا الاسم، فيتعبد باسمه الفتاح اللي يملك مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم يا أنت يا رب يا فتاح اجعلني مفتاحا للخير، يا رب يا فتاح افتح لي أبواب رحمتك، يا رب أدعوك باسمك الفتاح أن ترزقني خير الدنيا وتفتح لي أبواب الخيرات في الدنيا، يا رب أسألك وأنت الفتاح أن تفتح لي رحمات من عندك تهني بها قلبي وتجمع بها أمري وتطيب بها وجهي وتيمن بها كتابي وتيسر بها حسابي وترد بها كل الفتن عني. ندعو ربي سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بهذه الأدعية، يدعو ربي سبحانه وتعالى دعاء المسألة ودعاء العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بما يقتضي اسم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك اسم ربي سبحانه وتعالى الفتاح هذا الاسم العظيم يا أحبائي نقول يقول ربي في كتاب الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. خير الفاتحين هو من؟ الله. ماذا يعني انه يفتح لك بينك وبين قومك بالحق؟ هنا استنصار بالله عز وجل. استنصار بالله يعني ما تلاقي نفسك اتظلمتي مظلمه شديده تقول يا ربي اللهم انت الفتاح، اسمك الاعظم الفتاح، كما قال ربي في كتابه ربنا افتح بيننا وبيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. يعني يستنصر استنصار بالله عز وجل عشان ربنا سبحانه وتعالى باسم الفتاح الذي يفتح لك ينصرك على من؟ عليك. ولذلك هنا قيل يقول برضو ايضا في كتاب الكريم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يعني يوم القيامة ان شاء الله هيجتمع الاولين والاخرين وكل انسان عنده مظلومه كانت هذه المظلومه في الدنيا ما قدرش ياخدها في الدنيا، اللي بيفصل بين الخلائق ويحكم بينهما من؟ الفتاح يعني الحكم. الفتاح هو الحكم، هو اللي هيحكم بين الناس، وهيحكم بين الناس بايه؟ بالحق. ولذلك لو اسم جل سبحانه وتعالى الفتاح يدل على ثبوت صفه الفتح له جل وعلا، صفه تتناول معاني عظيمه ومدلول ما يعني مدلول في هذا الاسم. فيقول ربي ما يفتح الله للناس من الناس من رحمه فلا ممسك لها. يعني لو ربنا امن عليك برحمه محدش يقدر ابدا يمنع الرحمه عنك ابدا. زي بعض الناس اللي هم ما عندهمش فهم في هذه الاسماء، اسماء الله وصفاته والوهيته وعبوديته، يؤمنوا بايه؟ سبحان الله. يعني لا يرحم احسنتي يقول لك ولا يرحم ولا ايه؟ ولا يخلي ربنا كده، ولا يخلي رحمه ربنا تنزل. من الذي يملك ذلك؟ ده لا احد يستطيع. ولهذا سبحان الله اول شيء في هذا الباب انك تعرفي ان اللي يملك الرحمه او الفتح هو ربي. يبقى كوني على ثقه ان ده هيفتح لك ويجعل لك مفتاح للخير ومين؟ الله. الفتاح في كل شيء، يفتح بالمرض بين المرض وبين العافيه، يفتح بالشفاء، يفتح بالمعصيه فيفتح العبد بايه؟ بالطاعه، يفتح لكل امور حياتك. اللهم افتح لنا فتحا مبينا يا رب. ذلك اول شيء لابد الانسان يتوسل الى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، عشان كل ما افتح له خير تتسلاه الى الله عز وجل. اللهم يا فتاح اسالك ان تجعلني مفتاحا للخير مغلقا للشر. وهذا اذا ناداه العبد، رب الكريم اذا ناداه العبد متذللا منكسرا لا يخيب رجاءه ابدا. فاذا دعا العبد رب سبحانه وتعالى وتذلل اليه وتذلل العبد الى الله عز وجل اقرب ما يكون العبد من الله عز وجل يحبه متذللا الى ربي سبحانه وتعالى منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالخطوه الاولى في انك تكوني مفتاح للخير ان الفتح كله من عند مين؟ عند الله. اعظم ما يفتح كما فتح على انبيائه بالعلم، واجمل ما يفتح عليك بالعلم الشرعي. ممكن الانسان يقعد يعيش طول عمره وبعدين بعد كده يقول ربي سبحانه وتعالى افتح له فتحا في الاخر عمره، فتح بالعلم، يفهم دين ويفهم الشرع ويفهم ما هو المطلوب منه ويفهم ما يامر به ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فتحوا عليه بالعلم النافع وفتحوا عليه بالعمل الصالح. الفتاح او العبد ان يكون له افتح لنا يا ربي فتحا مبينا ان ترزقي علم نافع، عشان كده تقول يا ربي اسالك علما نافعا. والعلم النافع العلم النافع يرزقك قلبا خاشعا، والعلم النافع يرزقك لسانا ذاكرا، والعلم النافع يرزقك قلبا راضيا، والعلم النافع يرزقك صبرا على البلاء. ولذلك شتان ما بين عبد تعلم فهم عن ربي وكان في بلاء، وعبد اخر لم يتعلم شيء عن ربه وكان في بلاء. هذا ياخذ البلاء انه عجبا لامر المؤمن، اللي على علم ياخذ البلاء انه ايه؟ عجبا لامر المؤمن، كل امر خير. ان اصابته ايه؟ سراء شر فكان خيرا، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا، ولا يكون ذلك الا لمؤمن عنده علم. ولذلك يفتح ربي سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح، يفتح علينا بالاخلاق الفاضله. اللهم ارزقنا وافتح علينا بحسن الخلق. حسن الخلق ده يحب حتى ذلك يقول اهل العلماء هو فتح من الله عز وجل، كما قال بعض الصلاة ان هذه الاخلاق وهائب كفايه انسان عنده ادب مع الله وادب مع الناس وادب مع النفس وعنده حياء وعنده رضا وعنده صبر وعنده عطاء وعنده كرم وعنده جود وعنده توكل حسن خلق. يقول اهل العلم او يقول السلف هذه الاخلاق وهائب من الله. اللهم يا وهاب ارزقنا وهب لنا كل خير من جبلك. وان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا وهبه منها على قدر ايمان العبد، على قدر ايمانك ما يوجد في قلبك يهبك ربي من هذه الاخلاق التي يحبها ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول السلف والله عز وجل قسم بين العباد الاخلاق والارزاق والاعمال والاعمار، وكل شيء كل ذلك من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يكون في هذا الامر الاول انك تكون على يقين ان الفتاح هو الله عز وجل. حتى لولادك لما تيجي تطلبي لولادك يا رب اللهم انك تفتح، افتح لهم ابواب رحمتك، افتح لهم ابواب علمك، افتح لهم حب شرعك. تسالي ربي بذلك، حبب اليهم يا رب الايمان. ما لو حبب اليهم الايمان فتح قلوبهم. حبب اليهم يا رب الايمان، كره اليهم يا رب الكفر والفسوق والعصيان، اجعلهم يا رب من الراشدين. كل ذلك فالباب الاول الامر الاول في النقطه الاولى هي اللجوء الكامل الى الله عز وجل، انك تلجئي الى الله. واعلمي انك لا ملاذ الا الله عز وجل. لما تجد ابنك او بنتك منصرفين عن الطاعه او بعاد عن شرع الله او غير محبب اليهم الايمان، افتحي اسالي ربي وتذللي اليه باسمه الفتاح ان يفتح قلوبهم لطاعته وان يمن عليهم بفهمه وان يحبب اليهم والى قلوبهم ايه؟ الايمان. ولذلك هذا الامر النقطه الاولى اللجوء الكامل الى الله عز وجل، لانه لا يمكن ان تنالي علما او تكسبي فهما او تحققي خلقا او تقومي بعباده من العبادات انت او اي ممن تحبي الا اذا فتح ربي عليك فتحا مبينا. انا فتحنا لك فتحا مبينا الذي فتح عليك ومن؟ لهذا الرسول الذي صلى الله عليه وسلم. وكان في الوقت ده انتوا عارفين يا بناتي في الصوره دي لما نزلت سوره الفتح كانوا الصحابه القلب شديد جدا. فاكرين سبب نزول هذه السوره؟ سوره الفتح نزلت هذه السوره والصحابه راجعين من ايه؟ من الحديبيه. كانوا رايحين نفسهم يروحوا العمره وجايين لابسين زياده العمره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوا منهم. فرجعوا وحصلت بقى صوره الحديبيه وكذا انهم يرجعوا المدينه ورجعوا بعد ما المدينه حصل ايه؟ العام المقبل. وهم في الطريق والصحابه بقى كانوا سيدنا عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع على حق وعلى باطل يا رسول الله، اسمع على كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق تنزل هذه الصوره انا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح ايه بقى؟ فتح يا ربي ليغفر لك ايه؟ ما تقدر منك ولا كل هذا فتح. وكان فتح من الله. الصحابه يقولوا الله يفتح يا رسول الله، الله ده فتح، الله ده يعني سبحان الله الامر ده فتح اللي حصل لنا ده كله فتح فتح. لانه لو تنظروا في العام المقبل المسلمين كانوا رايحين العمره واحد مش ليس بكثير. في العام المقبل اقروا بالاسلام ودخلوا في دين الله افواجا، وطالما طلب تم الصلح بينهم بين المشركين اذا هذا الدين دين ايه؟ حق. فدخل فكان يجي لك البلاء عشان فيه عطاء، ويجي لك المحنه عشان تكون على يقين انها منحه. ولكن اصبري اصبري وتعلمي ان ربي سبحانه وتعالى الكريم لا الفتاح الذي يملك خزائن الخيرات لا يكون ذلك فيه، فلا يكون في الكون شيء الا باذنه بامر ربي سبحانه وتعالى. لذلك لا يحدث لك اي شيء من هذه الاشياء الا بفتح من الله. انت بتحب عباده من العبادات لكن قلبك مقفول مش قادره تقبل على هذه العباده. اسالي ربي يقول يا فتاح افتح لي يا من تفتح مغارق الامور، افتح لي مغارق هذا الامر. امر طاعه. كتاب، حفظ كتاب الله، تقرب باقراءه في كتاب الله او في القران او التعلم كذا. ولذلك اذا فتح الله عليك فتحا مبين لك. وكم هو جميل هذه الكلمه قيل سبحان الله من علماء التابعين رحمه الله عليهم قال كلمه عجيبه في هذا الامر، قال ان هو فتح ربي سبحانه وتعالى الذي يملك الخزائن. قال لو اخرج قلبي وجعل في يساري وجمع بالخيرات كلها وجعلت في يميني لم أستطع أن أجعل شيئا من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي وضعها. شاهد كلام هذا القرآن الكريم، قال لك لو أغلق قلبي وجعل في يساري وجيء بالخيرات كلها وجعلت في يميني، لم أستطع أن أجعل شيئا من هذه الخيرات في قلبي. يعني الخيرات موجودة في ملابسة إزاي؟ قريبة جدا من خيرات مني، لكن عايزة تحطيها في قلبك. لم أستطع أن أجعل شيئا من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضع. هنا الذي يضع الخيرات في قلبك ومن؟ الله عز وجل. الذي يفتح لك ومن؟ الذي يعلمك ومن؟ الذي يهديك ومن؟ الذي يفتح بابك العلم الشرعي ومن؟ الذي يفتح لك ولأولادك ولكل من تحبين. فالأمر كله يد من؟ يد ربي سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. لهذا أحيانا بيسمع الإنسان مواعظ وأشياء نافعة جدا تدفع الدين ودنياه، ويسمع من أبواب الخير والفلاح الكثير، لكن نفسه بتجنح إلى ذلك أو ذلك. ما الفرق بين الذي يتقبل يسمع ويفتح قلبه للأمر، والتاني ممكن يسمع لكن لم يقبل الأمر أو لم يزيد؟ ما الفرق؟ إن اللي بيفتح هو اللي بيفتح ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أدعو لي ولكم يا أحبائي أن يفتح قلوبنا بأمره ونهيه، وأن يملأ قلوبنا بمحبته. لو تربى على قلبك محبة الله عز وجل هيحبب إليك كل ما يحب ربك. لو امتلأ قلبك بمحبة الله عز وجل كن على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى يضع في قلبك كل الخيرات، لأنه الذين آمنوا أشد حبا لله. حتى لما يجي سبحان الله في أي أمر من أمر البلاء، سبحان الله يا أحبائي، تجد الإنسان هو عنده البلاء لكن مؤمن، لكن الله يضع في قلبه الإيمان، الوضع في قلبه الإيمان ربي، اللي حبب إليه إيمان ربي، اللي زاد الإيمان في قلبه ربي سبحانه وتعالى. لما تيجي تنظر إلى ذلك العبد، هذا ينزل عليه بلاء وذاك ينزل عليه بلاء. الذي ينزل عليه البلاء ياخذ البلاء من منظور شرعي، تجديه مؤدب مع الله عز وجل. ياخذ البلاء من منظور شرعي، يقول يا ربي اكرم كل الحين، يا ربي يقعد بقى يعلل البلاء بين وين؟ اكثر الناس ابتلاء للانبياء الصالحين، الصالحين يبتلى المرء على قدر دينه. من كان في دينه شده اشتد بلاءه، لأنه يعني سبحان الله قلبه في إيه؟ يستعين، لأنه هياخد درجة أكبر. زي بالظبط ما تيجي للطالب المجتهد وتقولي أنت بقى السؤال بتاعك هيجيب لك سؤال إيه؟ أصعب شوية، لأن على قدر مستواك، على قدر مستواك، وترفعي بذلك الدرجات. ولذلك يعطى والذي يفتح والذي يثبت في هذا الوقت هو من؟ سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى يا بناتي، إنك تكوني على يقين عشان تكوني مفتاح للخير، أن الذي يملك الفتح ومن؟ أن الذي يملك الفتح ومن؟ كوني على يقين كده بتعامل مع نفسك ولوحدك، تقول يا رب أنت الفتاح، لا يملك فتح قلبي إلا أنت، لا يملك فتح قلب من أحبه إلا أنت، فأنت القادر أن تفتح قلوبهم بذلك. النقطة الثانية، أن تكوني مفتاحاً للخير مطلقاً للشر، أن تعلمي وتكوني على ثقة أن أعظم مفاتيح الخير وأجلها على الإطلاق وتوحيد الله. لو رزقت ده انفتح لك فتح مبين، إن قلبك ينتهي بالتوحيد. تعرفي ليه؟ لأن ثمرات التوحيد في حياتك كثيرة جداً، كلما ازددت فهماً لتوحيد الله عز وجل، كلما ازددت إخلاصاً لدينك لله سبحانه وتعالى، ولذلك تجري ثمرات التوحيد لا تعد. أول ما يتربع في قلبك توحيد الله عز وجل أنه لا إله إلا هو، يتربع في قلبك حبه، يتربع في قلبك إخلاص العمل لله، يتربع في قلبك إنك مالي والناس، يتربع في قلبك مالي والدنيا، يتربع في قلبك الرضا لقضائه، يتربع في قلبك الصبر على بلائه، يتربع في قلبك حب الخير للناس، يتربع في قلبك انك تكوني عندك عطاء، يتربع في قلبك كل قلب جميل، لانك عارفه في هذا في توحيدك لله وجهك اعظم مفتاح للخير او اعظم مفاتيح الخير توحيد لله جل جلاله. اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين، واخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. اخلاص الدين لله من مفتاح المفاتيح اللي هو التوحيد. ان انا لله الدين الخالص، يعني كل اعمالك لله، ما تبصيش للناس وما تحتاجيش الناس وما تقلنيش الناس على تقصير في حقك، لان البيت الاجر هو من الله. علشان كده ما تمديش عينك دايما للناس، انشغلي بنفسك وبالله، انشغلي بربك. لو انشغلتي بربك والله ما تحتاجي للخلق، والله لو انشغلتي بربك ما هتحتاجي للخلق. لكن بما انك مش منشغله بربك بتنشغل بمين؟ هي معادله يا بنات، يا اما الانسان ينشغل بالله يا اما الانسان ينشغل بالناس. لو انشغل بالناس لا يمكن ينشغل بالله، لو انشغل بالله لا يمكن هيحط في باله الناس ابدا. اعطوا، منعوا، وصلوا، قطعوا، لانه تعتدوا المال يا احبائي. لان الانسان اللي هو عنده اخلاص لله غني لله، كثير مع قله، يعني حاسس نفسه كتير مع انه واحد بس، لكن بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. غني ممكن ما يملكش، لكن غني بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ممكن جدا تمر عليه ساعات بلاء كتير جدا او مرض او كذا، لكن هو عالم، هو منتظر فرجه، لانه يعلم ان الشافي هو من، واذا مرضت فهو سبحانه وتعالى. ما يعني كلنا بنزعل ونحزن، لكن حزنه كله على ايه؟ على طاعه بعيده عن الله عز وجل. ولذلك التوحيد مفتاح كل خير، والتوحيد مفتاح الجنه، لان الجنه لكل شيء مفتاح، ومفتاح الجنه هو كلمه ايه؟ لا اله الا الله. وكلمه لا اله الا الله اللي احنا بنقولها دايما دي، كل يوم بنقولها كم مره؟ ليها اسنان. لازم نبقى ليها شروط كلمه التوحيد، شروطها بقى العلم بها واليقين بها والحب. هذه الكلمه اللي هي الشروط دي ما ينفعش، يعني الكلمه دي لها اسنان نفتح تتفتح بها باب الجنه، مش بس انك تقولي لا اله الا الله، لكن فهماها وعامله بيها وصادقه في قولها ومؤمنه بيها، محبه لهذه الكلمه، لا تخالف، لا يخالف ظاهرك باطنك في هذه الكلمه. مفاتيح الخير التوحيد، والتوحيد هو مفتاح الجنه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنه شهاده ان لا اله الا الله. وهذا الحديث قيل في سنده مقال، لكن معناه حق صحيح ولا ريب في ذلك، ان الانسان بيدخل الجنه بكلمه بالتوحيد. وله شواهد كثيره، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او يسبغ الوضوء. لما نيجي نتوضا نتقن الوضوء، نعرف يعني ايه اسباب الوضوء. لما تكوني داخله عشان الوضوء لازم تعرفي ان انت لابد ان تكوني مستعده كل الاجزاء، كل الاعضاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، الغسل تبقى غسل، كل الاجزاء اللي هو ذكرها ربي سبحانه وتعالى في الايه، المسح تبقى مسح، زي مثلا تمسحي ايديكي، تمسحي راسك. طيب لكن لما تيجي مثلا بتغسلي وجهك، تغسلي ابو تمضمري فاهك انفك وجهك، غسل يديك، عشان بعض الناس بتقع في خطأ شديد في هذه النقطة، إنها لما تكون مثلا خارج بيوتها والثوب ضيق تقوم تعمل إيه؟ تمسح على الثوب من بره، الصلاة باطلة، لأن الوضوء غير صحيح. يبقى المفروض يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. عشان كده حرصي على هذا الدعاء، كل ما تتوضي قولي هذا الدعاء: يفتح لك أبواب الجنة تدخلي من أي باب شئتي. ولذلك قيل: فالتوحيد مفتاح الجنة، ومن لم يأتي بهذا المفتاح الذي هو التوحيد لا يدخل الجنة. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء: في من كفر بالله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجع في سماء القيامة، كما جاء في سورة الأعراف. إذا الجنة لا يمكن دخولها إلا بالتوحيد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني موحدة بالله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لابد من العبد أحبائي أن يعرف شروطها ويفهم هذه الكلمة جيدا. ولهذا لما ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في وهب، في وهو من علماء التابعين، أنه سئل: كيف لو أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، وليس لكل مفتاح الا اسنان. هل ممكن تحطي مثلا مفتاح في الباب من غير اسنان يفتح؟ لا. وكذلك مفتاح الجنه، فان جئت مفتاح له اسنان فتح لك، وان لم ياتي بمفتاح لم يفتح لك، مشيرا الى شروط لا اله الا الله التي لا ينتفع العبد الا اذا جاء بها، وهي شروط سبعه ذكرها اهل العلم. وهي ايه الشروط السبعه؟ لا بد كل واحده فينا نكون على علم بها عشان تدخل بهذا المفتاح الجنه. في كتاب التوقيع يعني مشروحه باستطاله، العلم لمعناها تعلم انه لا اله الا الله، فيها نفي وايه واثبات، فيها نفي واثبات. ولذلك هنا هذا اول حاجه، نفي انه لا اله الا الله، لا اله الا الله، ده النفي. لا اله يبقى نفي، والاثبات هو ايه؟ الا الله، الا اله واحد، الا اله واحد. النقطه الثانيه اليقين المنافي للشك، يعني لما تقولي لا اله الا الله ما يبقاش عندك ايه؟ شك في هذا القول، ما يبقاش عندك نفي ولا اله الا الله لكن انت على شك. هو فعلا لا، ده انت عندك يقين. وبالله عليكي لو ما كانش عندك يقين انه لا اله الا الله، لو شفت كده الكون كله، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، لما ربي ذكر انها ايه الايات اللي من؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بالله عليكي لو ما تفكري في هذا الكون، ألا تزداد يقينا بتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ تلق قلبك بتوحيد الله سبحانه وتعالى. أدلتها اليقين المنافي للشك والريب، ما فيش في قلبك أدنى ريب عشان يبقى عندك المفتاح صح، عشان يبقى مفتاحك يعمل، مش في قلبك شك عشان يبقى توحيدك صحيح، ما فيش عندك شك في قلبك. والصدق المنافي للكذب، إن المنافقين كانوا لما بيقولوها كانوا بيقولوا لا إله إلا الله، لكن يشهد ربي على ما فقدوهم في ايه؟ انهم اللي في القلب منافي المن؟ للسان. ولذلك كان المنافقين من صور النفاق العقائدي انهم بيقولوا بألسنتهم ما ليس هي في قلوبهم. والاخلاص المنافي والاخلاص المنافي للرياء، انك لما تقول لا اله الا الله كل حياتك تمر عليها، كل حياتك تقوم على الاخلاص، عملك على الاخلاص، عطائك الاخلاص. حتى لما تيجي صبح كل عملك بالضبط كده تأكيدا لقول ربي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل عملك مين؟ شوفي سبحان الله، من أول إني مثلا لو إنك أم بتربي أولادك، لكن يا ربي اللهم إني أشرك حتى يكون اسمى مؤمنة، زوجة اللهم إنك تعلم يا ربي إني أصبر في ذلك أو أعمل ذلك أو كذا، والله يا ربي إرضاء لك حتى أكون زوجة صالحة أدخل من أي باب من أبواب الجنة شئت، يبقى برضه بترجع كل أمر مين؟ سبحانه وتعالى. في المرض صبرتي حتى في الصبر، ولذلك إخلاص ما يدين وكل ما يدين صبرتي عشان الناس ما تشمتش فيكي، ولا عشان صبرتي تاخدي أجر الصابرين يوم القيامة؟ لله يا رب، صبرا لله. توكلتي، هل توكلتي على الله عز وجل؟ عشان كده يعني توكل مش بقلب قوي، لان الناس برضه بتقول ان انت لازم تكوني متوكله، ولا لانك فوضتي امرك الى الله عز وجل؟ شاركتي في بناء مسجد، هل شاركتي في بناء مسجد ده عشان الناس تقول دي يعني معطاءه، ولا عشان انت بتقولي يا ربي اجعله لي كده بيتا في الجنه؟ قيسي كل عمل في حياتك على هذا الامر. حتى اديتي هديه، حتى اديتي صدقه، حتى اديتي عطاء، كل عطاء وانت بتخرجي من ايدك كده تقولي لك يا فيك يا رب، لك يا رب. اما تيجي تدي الصدقه تبتسطي ايدك كده بيها، كوني على ثقه، زي ما السيده عائشه كده كانت بتطيب الصدقه، لانها اول ما تقع تقع في يد الله، اول ما تقع تقع في يد الله عز وجل. فاعلمي ان كل حاجه لما بتعمليها اعمليها لله عز وجل. لو سالتي نفسك في اي طريق، حتى اي مشوار، وانت خارجه رايحه فين؟ رايحه زياره. ليه رايحه زياره دي؟ والله جاي زي بالظبط كده هذا الرجل الذي خرج لزياره اخيه في الله، الله ما اذابك اليه الا الله بحبك في الله، الله ما اذابني الي بحبي في الله، ان الله يشرك انك المحب. حب ربي عشان بيحب الراجل ده في الله، يعني كل حاجه في حياتك ترجع لايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. ولذلك هنا قيل والاخلاص المنافي للشرك والرياء، انك ما تعمليش العمل وانت بتشوفي الناس عايزه تشوف العمل جميل ولا لا، اعملي لله وما تشوفيش الناس. لانك حطي في اعتبارك امر هام، رضا الناس من المحرم، مش ممكن لن ترضي الناس، ان ترضي الناس ابدا مهما فعلتي مع الناس، ان ترضي الخلق ممكن بعض هيرضى والبعض لا يرضى، لكن ولذلك يعني انشغلي بالمطلوب منك وهو ارضاء الله عز وجل. واعلمي ان ارضاء ربي سبحانه وتعالى اذا رضى ربي عنك يرضى عليك الخلق، لكن اذا اعطيت الناس بسخط الله سيسخط عليك الناس ويسخط عليك سبحانه وتعالى. منها ايضا من شروط هذه الكلمه اسنان اللي تدخلي بها الجنه المحبه المنافيه للبغض والكره، انك بتحب دينك، بتحب الشهاده دي، بتحب ربنا اغلى شيء، لان الذين امنوا احسن بحب الله. مفيش حاجه في حياتك لابنك ولا بنتك ولا الناس ولا مالك ولا زنتك ولا بيتك ولا لا اي شيء، مفيش حاجه في الدنيا تملا قلبك اغلى من محبه الله سبحانه وتعالى. لما بتيجي الحبه المنافيه للبغض والكره والانقياد، يجي بقى النقطه اللي هي السن اللي يلي ذلك والانقياد، الانقياد المنافي للترك. ما تقوليش انا مسلمه لكن انا مش عايزه اعمل ده، تقوليش انا موحده بالله بس ماليش مزاج اعمل الفرض اللي ربنا فرضه عليا، ده مش مزاجك، ده تدخله في السلم ايه؟ ده الدين، ده المفروض المطلوب منك ان انت تدخلي في الدين كافه. حبيبتي لو انت فاهمه ان الا كلمه التوحيد لها اسنان، والاسنان دي هي اللي تدخلك الجنه باذن ربي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومفهوم هذه الاسنان اللي هي شروط كلمه لا اله الا الله، اللي هو الانقياد المنافي للترك. ما تجيش انا اخد الحاجه دي هصلي مثلا، واحده تقول انا بصلي، طب في دي حاجه، تقول واحده تقول انا هصلي، طب بتعملي الاركان اللي انت عارفاها بالنسبه للمراه المسلمه ولا لا؟ لا مش قادره. لا حبيبتي ده ركن، ده ركن، ادخلوا في السلم كافه. ما تختاريش اللي انت اللي بتقولي تظني انه سهل عليكي، لان لو امتلأت محبتك لله عز وجل لسجد قلبك لله سبحانه وتعالى ولا أطعتي ربي سبحانه وتعالى. القيادة المنافية للترك، يبقى لما يأمرك ربي بشيء لازم تأتي ذلك الشيء. ما تقوليش لما أفكر، ما تقوليش لما أقتنع، ما تقوليش بكرة إن شاء الله لما أقتنع ويقنعوني. مين اللي هيقنعك؟ الدين انتهى، لأن ربي سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الأمر منتهي، ما فيش لك خيار حبيبتي. هذا الأمر يعلم ربي اللي خلقك إنه في إصلاحك وفي إصلاح مجتمع. ولذلك عشان تبقى في اسنان عندك لكلمه التوحيد، يبقى المفروض تفهمي ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لا يدينا زينتهم، يبقى لا يدينا زينتهم، مالكيش الخيار في المساله، ده امر من الله سبحانه وتعالى. والقبول المنافي للرد، انك تقبلي هذه الكلمه ترضي بها، ترضي بتوحيدك لله سبحانه وتعالى. اذا قيل هو علم ونقيل، ست اللي هي الشروط، يعني السبع شروط: علم يقين، اخلاص وصدق، مع محبه وانقياد وقبول. هذه تكون ذلك. هنا قيل سبحان الله في هذه الشروط: احبائي لا ينفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها. قيل فيها هذه الشروط السبعه: لا ينفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقه الله لما أحبه أو لما أحبه. فإذا كانت هذه الكلمة العظيمة هي كلمة الوحيد مفتاح الجنة، يبقى المفروض إننا نبحث عن إيه؟ شروطها، ونطبق شروطها عشان نبقى مفتاح للخير. وهذا أول شيء يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الناس في المعاملة. لو عايزة تبقي من مفتاح للخير بعد توحيدك لله ومعرفتك شروط التوحيد وأسنان كلمة لا اللي هي شروط السبعة، يتقرب إلى الله بعبادته، يتقرب إلى الله بعبادة ربي سبحانه وتعالى. ومن ضمن التقرب إلى الله التقرب بالإحسان إلى الناس، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا. اذا بتعملي الشيء ده، لما تيجي تعملي شيء وتجد الناس قصروا في شكرك على ذلك الشيء او ما ادوكيش المقابل للي انت عملتيه، ما تزعليش، لان انت بتعملي وإني تتقربي الى الله بهذه العباده، يعني انت بتطعمي او بتعطي او ايدك مبسوطه للعطاء لله مش للناس. لانك لو كان عطائك للناس كوني على ثقه ان البعض هيبقى عنده مفهوم او فهم لهذا الامر، والبعض مش عنده مفهوم لهذا الامر. اذا ضعي هذه الايه عندك: انما نطعمكم لا نريد منكم جزاء. هتيجي تقولي سبحان الله شوفي عملت فيها كذا كذا كذا، لكن تصوري ما شكرتنيش، او انت مش فاهمه الايه دي ابدا. انت لو جعلتي شكرك للناس على عملك يبقى سالب الموجب الاثنين راح. انت اديتي هم شكروا خلاص راحت النتيجه، انما انت عملتي ده وما شكرتكيش على ما على ما على ما فعلتيه. اذا اجرك اين؟ اجري الا على الله. فكن انبياء ربك الغرور ايه؟ كان اجرهم على لا يريد من احد جزاء ولا شكورا. فيعمل الاعمال وياتي بها لا يريد بها الا نيل الثواب من الله وطلب المبعوث العظيم من الله عز وجل الذي اعده ربه سبحانه وتعالى لعباده المخلصين. هذا الاخلاص في العمل لنا. اللهم ارزقنا الاخلاص في السر وفي العمل، واجعل عملنا كلها خالصه. انك بتعملي الامر ده تعيني واحده، بتيسري امر، بتعطي عطاء، يعني كله يدور حول العمل لله. انا مخلصه العمل ده كده. النقطه الثالثه التي تجعلك مفتاحا للخير، العلم النافع. العلم النافع، والعلم النافع له منبعين صافيين، ما فيش ثالث لهما، كتاب الله وسنة الرسول، إنه مستنبط من كتاب الله وسنة الرسول. فالعلم أساس لابد أن يكون العبد، لو إنسان تعلم لابد للعبد أن يكون مفتاح الخير. لو علمت فعلا هتجد نفسك بتحب كل شيء جميل. والله لو تعلمت علما صحيحا هتجد الإنسان يحب كل شيء جميل، وإذا حب كل شيء جميل هيبقى مفتاح الإيه؟ الخير. ومن لم يكن عنده علم نافع كيف يميز بين مفاتيح الخير ومفاتيح الشر؟ كيف يميز بين الحق وبين الباطل؟ كيف يميز بين السنة وبين البدعة؟ لو انت ما عندكيش علم وعملت حاجة واستحسنت شيء وانت مش عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيت الناس بيعملوه، او زي ما قالوا كده إن وجدنا أباءنا على أمة كما قال ربي في كتابه، وعملت زي الناس دول، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرش بالأمر ده، أو ما نزلتش في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر ده، مخترع في الدين، بس هو شيء جميل. طب هي بقى شيء جميل، طب وفي إيه يعني؟ إحنا علينا الاتباع، علينا الاتباع ما جاء في كتاب ربي وسنة رسوله. ما نزلش عما جاء في الكتاب ولا في السنة ولا من أنفسنا. ولذلك كيف يميز الإنسان الذي ليس عنده علم بين الهدى بين الهدى وبين الضلال، وبين الحق وبين الباطل، وبين الأمر الذي يحب ربي سبحانه وتعالى والأمر الذي تهواه النفس؟ كثير جدا من الناس. لذلك يتقي باطلا وهو لا علم له. وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ بقول لك كيف يتقي، كيف يتقي باطلا من لا علم له؟ فلذلك قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقى؟ يعني لو مثلا واحد عمل شيء والشيء ده فيه نهي شرعي هو بيعمله وبيقول انا ما اعرفش، ما انت ما تعرفش لان مفيش علم. واحنا امرنا اننا ايه؟ نتعلم. ولهذا من اراد لنفسه ان يكون مفتاحا للخير فليحرص على العلم النافع، كما جاء في الحديث ايضا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا يريد علما يتعلمه لله فتح الله له بابا الى الجنه. اللي بيجي يروح بيجي بدل مجلس علم كده، من سلك طريقا ايه؟ يبتلس بيعمل؟ سلك طريقا. اللي بيجي يحضر درس علم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلك له طريق فتح له ربي الفتاح طريق الجنه، اللهم افتح لنا ابواب الجنه يا رب العالمين. ولذلك قيل سبحان الله، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هذا الصحيح الاخر ده، هو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. كلنا نتمنى طريق الجنه، فاللهم سهل لنا بهذا الطريق. ولذلك هنا بمعنى الحديث السابق، يعني فمن اراد لنفسه ان يكون مفتاحا للخير عليه ان يحرص على العلم النافع وان ينتفع بالعلم النافع. ولذلك بما في ذلك الامر سبحان الله ان قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل هذه سبيلي ادعو الى على بصيره، يعني ايه على بصيره؟ يدعو على البصيره هي العلم النافع. فمن لم يكن عنده علم نافع كيف يميز بين الحق وبين الباطل؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يذكر من مش هيفهم أبدا من الأمم الأبدا. يقول ربي سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ لا يستوي. لذلك أساس العمل، أساس إنك تعملي أو تكوني مفتاحا للخير، إن يكون عندك علما صحيحا، إنك تعلمي. حتى لو باجي أقول لك علمي قرآن، ما ينفعش تقولي تعليم القرآن وانت مش فاهمة القراءة الصحيحة للقرآن. طول بس انا حافظاكي لحظه من غير ترتيل او اقول لك ربي كتاب الكريم قال ورد القران ترتيلا. ما ينفعش تقولي تعلمي الناس القران وانت مش فاهمه احكام التجويد. ما ينفعش تعلمي الناس القران وانت مش فاهمه الكلمات اللي بتقرا ازاي. ما ينفعش تعلمي الناس القران وانت غير متقنه لهذا الامر. ما ينفعش ان انت حتى سبحان الله تاخدي تقولي انا معايا خدت القران وانت مش بتحاولي ان انت تثبتي ما حفظتي من كتاب الله عز وجل. ولذلك قيل يا احبائي فهو اصل العلم اصل عظيم في هذا الامر، وهو ان يكون الانسان على علم بما اراد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هنا ايضا من الاشياء التي يكون الانسان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد يعني صحابه محمد وفقوا الى علما او انكم افتتحوا باب ضلال احد امرين، اما علم يا ضلال، اما ان عندكم علم افضل من علم الصحابه لو زدتوا في الايه؟ لو عملتم بدعه، اما انكم عندكم علم افضل من الصحابه او انكم قد افتتحتم باب للضلاله. بمعنى ممكن الانسان يجد بدعه وبعدين يقول دي بدعه حسنه، اما ان يكون هو بيقول لهم ايه هنا في المساله دي؟ اما انكم عنده علم اكثر من الصحابه وهذا لا يمكن ان يكون، واما انكم ما دام ما صدقش ان هذا ما انزلش به ربي سبحانه وتعالى او جاء به من سلطان يبقى انتم فتحتم باب للضلاله. هنا ماذا قال؟ والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. كانت المساله دي امتى؟ دخل عبد الله بن مسعود على قوم يذكر الله في المسجد بشكل معين. حديث كده بيقول لك كده. وده كانت بدعه يعني. فكان بيقول وقام عليهم رجل يقول لهم سبحوا 100 مره. عشان بس تعرفوا ان الامر ده ما يسندش الى الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل وقام عليهم في بيقول سبحوا 100 مره. فيقعدوا كده في المجلس مع بعض سبحان الله سبحان 100 مره. وهللوا 100 مره. يقول يسبحوا 100 مره. ويمهللوا 100 مره. هو تسبيحه وتهليل. لكن راح واحد قال لعبد الله بن مسعود يا عبد الله بن مسعود في قوم يفعلوا كده. هل هذا صحيح؟ فجاء لهم والله لو انتم عملتوا الامر ده مرخص الامر، لو كنت عملتوا الامر اللي انتم بتعملوه ده وكان سببت عن الصحابه ده ما سببتش عن الصحابه. لو انتم بتعملوه وانتم من نفسكم فقد فتحتم باب ضلاله. فماذا قالوا؟ قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير، ما تسبيح لكن خير اهو. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه اذا لا يدرك الخير الا من عرف الخير. إلا من عرف العلم، إلا من عرف الحق، إلا من عرف السنة. ولذلك اللهم نسألك أن تتبع سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي كان يعني علم فواتح الخير وجوامعه وخواتمه كما قيل في بيان. فإذا أردت أن تكوني مفتاحا للخير تعلمي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت أردت أن تكوني فاعل إعلامي سنته عمل إيه؟ فعل كذا. ولذلك لما تيجي مثلا تقولي طب أعلمه إزاي؟ هدي رسول الله في الأكل في الشرب في كل شيء. لو أنت كده فتحتي كتاب كده أو كتبتي كده على النت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيجي لك هدي رسول الله في الأكل في الصحبة في المعاملة في كل شيء في كل شيء عشان تتبعي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي الرابعة التي تلي ذلك بعد اتباع اللي هي السنة والبعد عن البدعة حتى تكوني مفتاحا للخير العناية بفرائض الإسلام وواجباته، أن يكون عندك فهم لفرائض الإسلام الدين يعني فرائض الدين والإجتهاد في القيام بها وتحقيقها. فإن المفروض أن أنت عشان تقومي مثلا تعتني بدينك أو بفهم دينك لازم تعرفي ما هي أركان إسلامك. أركان إسلامك اللي هي كم ركن؟ لما الخمسة اللي هي أولها شهادة التوحيد وأن محمد رسول الله والصلاة والصيام والزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. عشان تكوني مفتاحا للخير تأتي بهذه الأشياء التي جعلها ربي سبحانه وتعالى في دينك. ولذلك هنا يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال لا إله إلا الله وقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. هنا شوفي انظري نزلت أبواب من الخزائن فتحت بها. قال من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجي لكي يصلينا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. يعني بيقول لنا امسكوا على دينكم لأن ممكن تنزل الفتن ويحصل فيها الإنسان يحصل فيها إيه هنا فمن يوقظ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إن الفتن الإنسان يتجنبها بإنه إيه يصلي يتقرب إلى الله بما فرض ربي سبحانه وتعالى عليه. فإذا كنت تريد لنفسك اتقاء الفتن وتريد لنفسك أبواب الخير ومفاتيح الخير فأعظمها الصلاة. أعظم شيء ممكن تتقي به الصلاة. ولذلك حتى الصلاة في البلاء لما يجي الإنسان يبتلى يستخدم إيه أو يعاني إيه في البلاء يستعين بإيه؟ لما يكون عند الإنسان نظر على الإنسان بلاء والفتن من البلاء يوم يستعين فيها بإيه؟ بإنه أم يصلي. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أيضا أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا دخل المسجد يعلمنا إذا دخل المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك لأن في المسجد فيها فتحت فيه أبواب رحمات كثيرة جدا. في المسجد ممكن تكون في درس علم تتنزل فيها الرحمات ذكر الله يتنزل فيها الرحمات تنزل الملائكة في دروس العلم تنزل الرحمات والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تتنزل بها الرحمات. إذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة باب رحمة والمحافظة عليه مفتاح خير لك مما تعلم ومما لا تعلم. فكيف يريد الإنسان أن يكون يعلم أن يكون مفتاح الخير وينام عن صلاته؟ تجد بعض الناس يعلم أنه عليه الصلاة مثلا الفجر ولا كذا وينام عن هذه الصلاة أو صلاة أي صلاة. عشان كده إذا دخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك ثم إذا خرج من المسجد اللهم من يسألك من فضلك. فالصلاة باب رحمة واسع اللهم افتح لنا جميعا أبواب رحمتك يا رب العالمين. ولذلك هنا نقول أيضا من أسباب اللي هي في الباب حديث كثيرة يقول فيها حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والاهتمام بأمر الصلاة وإن من أسباب فتح الخير على الإنسان أن يمن الإنسان ربي عليه بالصلاة. يقول أيضا سبحان الله ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفيك آخره. هنا في هذه المسألة في هذه الركعات وهو غني عن السجود سجودنا ربنا سبحانه وتعالى غني عن سجودنا لكن هنا يفتح للعبد بابا من الخيرات إذا الإنسان ابتدى يصلي صلاة الضحى من أبواب الخيرات من أبواب الخيرات اللي هي صلاة الضحى. هنا لما يكون الشيخ الإسلامي يقول الشيخ الإسلامي ابن تيمية المراد بهذه الأربع ركعات فريضة الفجر والنافلة التي قبلها وقال البعض هي أبواب اللي هي صلاة الضحى. هنا في الشيخ الإسلامي ابن تيمية يقول لك لا الأربع ركعات دول هم إيه الفجر هم الفجر وسنة الفجر وسنة الفجر. فإذا فتحت هذا الباب من أبواب الخيرات لما تيجي تصلي الفجر تفتح لك أبواب الرزق لأنك بتصلي من أول النهار فبتفتح لك أبواب الخيرات وتوسع عليك في الأرزاق وتتنزل عليك البركات من السماء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل يقول أبو ذر رضي الله عنه يومك مثل جملك. شوف يا أبو ذر يقول إيه يقول يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره. يعني لو خليتي بالك من يومك من الأول هتحفظيه من الآخر زي الجمل إذا مسكتيه بالجام وكبر عليه يعني مش هيفلت منك آخره. فمن لم يمسك أول اليوم بأداء الصلاة ماذا ينتظر في بقية يومه؟ إذا فات عليك الصلاة في أول اليوم فماذا تنتظري من بقية يومك؟ هذا في ما زلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإنسان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. مثل إن شاء الله هذا الأمر في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبتي انت اللي خدت الورق انا خدت الورق ما جبتهوش انا ما جيتش المحاضره عشان كان ورق معاكي. هديها لكم النهارده وخليتها معاها من الاسبوع الماضي.